الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة لهذا الباب السادس من أبواب السجود، وقد أشار في هذه الترجمة إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حال السجود، وهذه السنة تعرف بسنة الاعتدال في السجود. والشيء العدل هو الوسط في الأشياء الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ألا يقبض ذراعيه ولا يفرشهما صلوات الله وسلامه عليه. وفسر بعض العلماء رحمهم الله الاعتدال بكون الساجد يرفع عجيزتيه أعني إليتيه، وحينئذ يكون أسفل الإنسان أعلى من أعلاه. وهذا التفسير هو الذي أشار إليه الإمام الحافظ بن دقيق العيد، كما أشار إليه الإمام الحافظ بن الملقن رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك يكون في الاعتدال أمران: الأمر الأول، إذا سجد الإنسان أن يرفع ذراعيه من الأرض ولا يبسطهما على الأرض كما يبسط الكلب ذراعيه. وأما الأمر الثاني فهو أن يرفع عجيزتيه أعني إليتيه، وعلى ذلك لو سجد الإنسان فاستوت عجيزته أو إليته مع رأسه كما هو الحال في الكلب إذا قبع على الأرض، فإنه لا يصح سجوده عند طائفة من العلماء رحمهم الله. وهذا بخلاف الركوع، فإن الركوع يسوي الإنسان فيه صدره استواء كاملا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان ظهره مستقيما حتى لو صب الماء على ذلك الظهر لم ينكفئ، وكان يسوي رأسه بالظهر صلوات الله وسلامه عليه. والمطلوب في السجود كلا الأمرين، فالساجد يرفع ظهره ولا يجعله قريبا من الأرض، وكذلك إذا سجد فوضع ذراعيه على الأرض فإنه يكون مفترشا افتراش السبع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، كما في حديثنا وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سجد أحدكم، والمراد بذلك حال السجود. وقد تقدم أن هذه الصيغة تأتي على ثلاثة أوجه: إما أن يراد بها ما قبل الفعل، أو يراد بها ما بعد الفعل، أو يراد بها أثناء الفعل كما في حديثنا. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم المراد به حال السجود لا عند إرادة السجود. وقد جاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن انبساط الكلب بهذا اللفظ، وهو مثل قوله ولا يفترش افتراش السبع، فالافتراش والانبساط معناهما والبسط معناهما واحد. وتشبيهه صلوات الله وسلامه عليه للمنهي عنه بكونه كالكلب يدل دلالة واضحة على أن الأمر المحرم قد يقرن بشيء من وصف الحيوان. ولذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من تشبيهه صلوات الله وسلامه عليه لبعض الأمور المنهي عنها بالحيوان أنها تدل على التحريم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قياه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن جملة من الأمور كلها من فعل الحيوان، فمن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بروك البعير وعن افتراش السبع كما هو عن افتراش السبع وعن إقعاء الكلب وكذلك التفات الثعلب. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن نقر الديك والغراب. ونهيه صلوات الله وسلامه عليه عن رفع الأيادي كأذناب خير شمس بهم، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصحيح وفيه الحسن والضعيف. فأما نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن بروك البعير فهذا وارد حال السجود، وقد تقدم معنا في حديث الترمذي في أول أبواب السجود. وبينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وقد بينا خلاف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث. وأما النوع الثاني من المنهيات فهو افتراش السبع والكلب، وقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، وفي حديثنا افتراش الكلب، والمعنى واحد. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن إقعاء الكلب فالمراد بذلك أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث طعن العلماء رحمهم الله في إسناده، إلا أن أحاديث النهي عن الإقعاء ومسألة الإقعاء ثابت أصلها في أحاديث صحيحة، ومن أهل العلم من حسن بعض أحاديث الإقعاء لوجود الشواهد في أكثر من ثلاثة أحاديث، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله في تحديد الإقعاء المنهي عنه. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفات الثعلب ونقر الغراب وفي رواية نقر الديك، فحديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاث، نهاني عن نقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. وأما نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن تدبيح الحمار فقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار. وتذبيح الحمار فيه أقوال للعلماء رحمهم الله، والذي عليه الأئمة والجمهور أن المراد به أن يطأطئ رأسه إذا كان راكعا. والحديث في تذبيح الحمار حديث ضعيف، ولكن هذا الفعل له أصل في الصحيح، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن السنة للراكع ألا يطأطئ رأسه ولا يصوبه، بمعنى أن يجعله مساويا للظهر. والحمار يدبح رأسه أي يطأطئه، وذلك يكون في أحوال، كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله. فمن ذلك حال بوله، فإنه يطأطئ رأسه كما هو معروف، فنهي المصلي عن ذلك تقبيحا لهذا الفعل. وأما نقر الغراب والديك، فالمراد بذلك السرعة والاستعجال في الركوع والسجود، لأنه إذا نقر الركوع والسجود كان ذلك مخالفا للطمأنينة مضيعا لها. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا يمكن أن يحكم بصحتها إلا إذا تحققت فيها. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فهذه الأمور ينبغي للمصلي أن يجتنبها أثناء الصلاة، وهي تختلف بحسب اختلاف أحوال المصلي. وأما ما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام من رفع الأيادي في الصلاة، فقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، اسكنوا في الصلاة. وهذا الأمر كان في أول الإسلام، حيث كان المسلمون إذا تشهدوا في الصلاة سلم بعضهم على بعض، وكانوا إذا سلموا رفعوا أياديهم مشيرين بالسلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحركة وأمر بضدها، وهو السكون. وشبه الرافع ليديه بأذناب خيل شمس بهم، وهذا فيه تنفير من الفعل. وهذا الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن السنة في السجود أن يرفع الساجد ذراعيه من الأرض، وألا يجعل الذراعين مبسوطتين على الأرض. ويسمي العلماء رحمهم الله هذا الفعل بالافتراش. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما كانا إذا سجدا وضع الذراعين على الأرض، حتى كان أبو ذر إذا سجد يرى سواد يديه. كل ذلك مبالغة في وضعه لذراعيه على الأرض، ويعتبر هذا الفعل منهما مخالفا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش السبع. وقد أجاب العلماء رحمهم الله باحتمال أن لا يكون ابن مسعود علم بنهيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو ذر رضي الله عن الجميع. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن افتراش ابن مسعود من الأمور الثلاث التي انفرد بها في الصلاة. فقد جاءت عن ابن مسعود ثلاثة أفعال، نص العلماء رحمهم الله على مخالفتها للسنة والأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأول هذه الأفعال أنه كان يفترش حال السجود، والثاني منها أنه كان يطبق اليدين حال الركوع، والثالث منها أنه كان إذا صلى معه الرجلان وهو إمام جعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار. وأما الأمر الأول منهما فهو أشد هذه الأمور، والأمر الأول من هذه الثلاث يعتبر أشدها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن الافتراش كما قدمنا. وأما التطبيق في الركوع فقد تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه على قولين، حتى أثر عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه كان إذا ركع طبق يديه أثناء الركوع، والأمر في هذه السنة أخف لاحتمال أن لا تكون منسوخة. وأما كونه رضي الله عنه يصلي بين الرجلين فهذا من السنة الأولية التي كانت في أول الأمر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي بين الرجلين، ثم نسخ ذلك بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف جابر عن يمينه وجاء جبار بن صخر رضي الله عنه عن اليسار دفعهما النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. وصح في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة جدته في قصة مليكة رضي الله عنها لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامها، قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل هذا الحديث على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل الاثنين وراء الإمام. ومن هنا يعتذر لابن مسعود رضي الله عنه وأبي ذر بأنه يحتمل أنهما لم يبلغهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش، وقد شدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولذلك أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على مولاه شعبة، فقد ذكر له أنه كان إذا فقال له حيث قال له شعبة مولاه يوما من الأيام: إن مولاك إذا سجد ألصق رأسه ويديه وصدره على الأرض. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ولم تفعل ذلك؟ قال: أفعله تواضعا وانكسارا لله عز وجل. فقال له رضي الله عنه: لا تفعل، إنها ربضة الشيطان، إنها ربضة الكلب، وقد نهى النبي إنها ربضة الكلب، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يثبت أن السنة للساجد إذا سجد أن يرفع ذراعيه ويبدي ضبعيه عن عضديه عن جنبيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليعتد الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وصرف بعض العلماء رحمهم الله هذا الأمر عن ظاهره بحديث أبي هريرة عند أبي داود في السنن أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من المجافات حال السجود، فقال صلوات الله وسلامه عليه: استعينوا بالركب. والمراد بقوله استعينوا بالركب أن يجعل المصلي مرفقيه على ركبتيه إذا طول السجود كما هو الحال في قيام الليل. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الأمر بالاعتدال في السجود مبني على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. ويشكل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه عند حصول المشقة لا يكون، وذلك لا يكون من مطلقا. فيبعد أن يكون هذا الحديث صارفا للأمر عن ظاهره خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المخالفة لهذا الأمر بكونها افتراشا كافتراش السبع والكلب. وكل ذلك يؤكد أن المنبغي للساجد أن يبعد عضديه عن جنبيه وأن يرفع مرفقيه عن الأرض امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي، فهو يدل على ما تقدم من تحريم افتراش الساجد لذراعيه أثناء السجود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال معلى بن أسد: حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود، حيث كان يأمر بوضع اليدين ونصب القدمين. فأما أمره عليه الصلاة والسلام بوضع اليدين فثابت في الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عباس وأبيه العباس بن عبد المطلب. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين حال السجود، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في القدر الذي يجزئ من الساجد وضعه أثناء السجود من الأصابع أو من اليدين، وبينا كلام العلماء رحمهم الله في هذه الجملة. وأما أمره صلوات الله وسلامه عليه بنصب القدمين فهذا يحتمل وجوها: الوجه الأول أن تنصب القدمين وتجعل الأصابع إلى القبلة، وهذا الوجه هو أكمل الوجوه. الوجه الثاني أن تجعل رؤوس الأصابع على الأرض. والوجه الثالث أن يجعل المصلي بطن قدميه إلى الأرض. فأما بالنسبة للوجه الأول وهو أن يجعل أصابع أطراف الأصابع مستقبلة للقبلة فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأطراف قدميه القبلة، وهذا أكمل ما يكون في السجود، لأنه يعين الساجد على تمكين جبهته من الأرض كما يعينه على ادعامه واعتضاده وادعامه على راحتيه. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن عمر: والدعم على راحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك، وحينئذ تكون الأصابع قد سجدت. وكذلك الحال بالنسبة لبقية أعضاء السجود. وأما بالنسبة لوضع رؤوس الأصابع على الأرض، فإنه مأخوذ من إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: والقدمين. وقد تقدم ذلك في حديث العباس وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وأما بالنسبة لوضع بطون القدمين على الأرض، ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل إذا سجد الساجد ووضع بطون قدميه على الأرض هل يجزئه ذلك السجود أو لا يجزيه؟ فقال طائفة من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة الأعراب، قال: والقدمين. ومن وضع بطون قدميه على الأرض ومن وضع ظهر قدميه على الأرض فإنه يصدق عليه أنه وضع القدمين. وبناء على هذا القول يصح سجوده ولا إشكال. وقال بعض العلماء: لا يصح السجود إلا إذا كان على رؤوس الأصابع كالوجهين المتقدمين، فإما أن يستقبل بهم بها القبلة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون على الأقل واضعا لرؤوس الأصابع مساء على الأرض. فإذا فعل ذلك تحقق فيه أنه سجد قدماه. وأما إذا رفعهما أو وضع ظهر القدمين على الأرض فإنه قد ارتكب المنهي ولا يكون ساجدا كما أمر الله. وهذا القول هو الصحيح، فإما أن يستقبل الساجد بأطراف الأصابع القبلة، وهذا هو الأكمل والأفضل، وهو الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي حميد. وإما أن يجعل رؤوس الأصابع على الأرض، فالأكمل الصورة الأولى لما فيها من كمال السجود. والحديث الذي معنا اختلف العلماء رحمهم الله هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصول، أو هو مرسل، لأن عامر بن سعد أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينص على ذكر أبيه كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الطريق الثاني. فصحح طائفة من العلماء أن عامرا أسنده تارة وتارة أرسله، وحينئذ لا إشكال بين الروايتين، وهذا مسلك التصحيح. ومن أهل العلم من رجح كونه مرسلا غير موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيا ما كان، فإن كان الحديث مرفوعا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان مرسلا فقد جاء حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو يغني عن هذا الحديث إذا كان مرسلا في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، أنه كان يستقبل بأطراف الأصابع القبلة. وبناء على ذلك تكون سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال السجود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال: أثابكم الله فضيلة الشيخ،

وأبلغ وأقرب إن شاء الله للاستجابة، فيدعو قبل سلامه وإن دعا بعد السلام فله وجه من السنة، والأول أفضل وأولى، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في سجود التلاوة هل يلزم الساجد التكبير عند السجود وعند الرفع؟ في سجود التلاوة يكبر الساجد عند هويه وعند رفعه، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي داود أنه لما قرأ آية السجدة في الصلاة كبر لسجوده وكبر لرفعه من السجود. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة في موضع، وهو إذا أراد أن يرفع من السجود وهو داخل الصلاة هل يكبر أو لا يكبر؟ فبعض العلماء يرى أنه يكبر للهوي ويكبر للرفع، كما لو قرأ الإمام السجدة في صلاة الفجر في يوم الجمعة فيقولون يكبر للهوي ويكبر للرفع. وقال بعض العلماء يكبر للهوي، وأما في الرفع فإنه يقرأ فينتبه المأموم ويقوم ولا يكبر للرفع. والصحيح أنه يكبر للهوي والرفع، لأن السنة في ذلك محفوظة، كما في حديث أبي داود بتكبيره صلوات الله وسلامه عليه بسجوده وعند رفعه من السجود، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يوم الجمعة يصلى بالسجدة في الركعتين وذلك بسبب التخفيف على الناس؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السجدة وهل أتى في الركعتين من صلاة الصبح، وينبغي للإمام أن يتعاهد هذه السنة وأن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. فالمداومة الشديدة بحيث كل ما صليت الجمعة يصلي بالسجدة وهل أتى، هذه كرهها طائفة من السلف والأئمة، قالوا لأنها تشعر الناس بأن هذا كالشيء المفروض، وكأن صلاة الفجر يوم الجمعة لا بد فيها من هذا الشيء، ولذلك إذا عود الناس عليها وألفوها ظنوا أنه لا تكون الصلاة إلا بها، كما ورد عن الإمام مالك وبعض أصحابه رحمهم الله أنهم شددوا في هذا الأمر وذكروا في ذلك حوادث غريبة، حتى كانوا في القديم إذا جاء الرجل من البادية غريبا عن المدينة فألف فيهم صلاة السجدة ظن أن الصبح ثلاث ركعات، وقد ورد ذلك وحفظ حتى في بعض المدن الإسلامية. فكان العلماء رحمه الله يمنعون من المداومة الشديدة، لكن يتحين الناس بين الفينة والفينة، يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة لصلاة الجمعة يقرأ فيها سبح وهل أتاك حديث الغاشية في حين وحين، كما كان هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. السبب في ذلك أن الصحابي قال كان يقرأ بالسجدة وهل أتى، وفرق بين قولي كان يقرأ بالسجدة وهل أتى وبين قولي كان لا يقرأ إلا السجدة وهل أتى. فلو قال كان لا يقرأ إلا السجدة وهل أتى كان يلتزم الإنسان بهاتين السورتين ولا يتركهما، لكن كونه يعبر بالمداومة التي تكون بين الفينة والفينة يتعاهد بها الإنسان الناس، فلا يخلو من شهر إلا وله نصيب من هذه السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. أما مسألة قسم السجدة بين الركعتين ففيه تفصيل، إن كان الذي يفعل ذلك يفعله بقصد ويقول آخذ السنة أو أن هذا من السنة لأنها وقعت في بعض الركعتين في بعض الصلاة عليه الصلاة والسلام فأجعلها في كل الصلاة فهذا حدث وبدعة، لكن لو نظر إلى أن هذه السورة سورة السجدة فيها مقاصد عظيمة اشتملت على التذكير ببداية الإنسان وبنهاية الإنسان وبأحوال السعداء وبأحوال الأشقياء، وفيها بركة السجود لله عز وجل، والسجدة توجب غفران الذنب ورفعة الدرجة ومضاعفة الحسنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحب أن أنال هذه الفضيلة من جهة المعنى لا من جهة أنه يعتقد أن هذه سنة، فحينئذ لا إشكال، وهو مأجور غير مأزور، وله وجه أن يكون له أجر من ناحية تذكير الناس بمقاصد السورة، فيقول لا أستطيع أن أقرأ بهم السورتين لما في ذلك من المشقة، كما لو كان أكثر المصلين وراءه ضعفاء وكبار السن فخفف عنهم فلا بأس بذلك، وهو على خير إن شاء الله، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة مال زوجته من ماله الخاص؟ الزكاة فريضة، والفريضة لا تصح إلا بنية، والأصل فيها أن المرأة هي المخاطبة بزكاة مالها، فإذا أخرج الرجل له حالتان: الحالة الأولى أن توكله المرأة وتقول له أخرج عني الزكاة، أو هو يقول لها سأخرج زكاة مالك من مالي، فهذا جائز بإجماع العلماء والزكاة صحيحة، سواء وكلته من مالها فأعطته الزكاة، أو قام هو من عند نفسه إكراما لها وإحسانا إليها، فهذا من الخيرية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. الحالة الثانية أن يأتي من عند نفسه دون أن يخبرها أو دون أن توكله، فيقوم بإخراج الزكاة، فحينئذ لا تصح هذه الزكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات، لأن صاحب الزكاة المخاطب بها لم ينويها زكاة، بمعنى أنه لم يخرجها بنية الزكاة، ولم يفوضها أن يخرج عنه، وعلى هذا تكون محض صدقة ومحض بر منه وإحسان، ولا تجزئ عن الفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل احترام القبلة والاتجاه إليها معتبر في غالب الأحوال كالنوم وغيره؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه قال في حديث البراء، قال عليه الصلاة والسلام: توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث، ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. هذا الحديث الصحيح يدل على أن السنة عند النوم أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، ثانيا أن يضطجع على شقه الأيمن، وإذا اضطجع على شقه الأيمن فقال بعض العلماء أنه لم يرد الاستقبال، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إن مت من ليلك مت على الفطرة، قالوا: لا بأس ولا مانع أن يستقبل القبلة فيضطجع على شقه الأيمن كاللحد، أي كأنه موضوع في اللحد، قالوا: لأن النوم هو الموتة الصغرى، والله عز وجل أخبر أن الأرواح تقبض أثناء النوم ويرسلها سبحانه وتعالى استنفاذا للآجال واستتماما لها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القبلة كما في الحديث الحسن: قبلتكم أحياء وأمواتا، قالوا: يستحب من هذا أنه إذا نام أن يكون على شقه الأيمن وأن يجعل القبلة أمامه، لأن النوم موتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو نوع من الموت. أما من حيث الاستقبال بالصدر فالحقيقة ليس فيه أثر، لكن بعض العلماء يقول الأفضل له إذا نام وكان مستلقيا على ظهره لعذر أن يجعل القبلة جهة رجليه، حتى إذا قام يكون أول ما يستقبل القبلة، فجعل استقبال القبلة من هذا، ولذلك الميت إذا أريد تقبيله عند احتضاره، وإن كان ورد عن سعيد بن المسيب وبعض السلف أنهم منعوا من ذلك، لكن فعل السلف له، وإنكار سعيد معارض كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله وحرر هذه المسألة في المغني، معارض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: قبلتكم أحياء وأمواتا، فشرعوا تقبيل الميت عند الاحتضار لعموم هذا الحديث، استحبوا أن يكون مقبلا، وكون سعيد ينكره يدل على أنه كان معروفا بينهم، ولذلك استنبط الإمام ابن قدامة رحمه الله هذا المعنى من الأثر الذي ورد عن سعيد. ففي تقبيل الميت قالوا الأمر يختلف، فيجعل صدره مرفوعا قليلا إلى القبلة بحيث تكون القبلة أمامك المصلي، وليس في قضية الاضطجاع على الشق الأيمن بحيث يجعل القبلة بكاملها أمامه. وأيا ما كان، الثابت في السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع على الشق الأيمن، ثم أن يكون ذلك بعد طهارة كاملة تامة، وثالثا أن يقول الدعاء المأثور، هذا الوارد وهذا المحفوظ، والزائد على ذلك الحقيقة في النفس منه شيء، والإنسان يأخذ الأمر على سعة، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء: توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ولم يقل له استقبل القبلة، يدل على أنه ليس في هذا شيء، فلا داعي للتكلف فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل للولد أن يطلب من والده أن يزوجه أسوة بإخوانه، مع العلم أن حال الوالد ميسور والولد له دخل مناسب؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها جانبان. الجانب الأول، لا يجب على الوالد أن يزوج أولاده، ولكن من المعروف والإحسان ومن أعظم الصدقة وأفضل البر أن يتصدق الوالد على أولاده، ومما يبارك الله به في ماله ويبارك به في رزقه أن يصل أقرب الناس منه وهم أولاده. فإذا أراد أن يزوج فهذا من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمها أجرا وثوابا. قال صلى الله عليه وسلم: في الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ولذلك قال في الحديث القدسي: إني أنا الرحمن، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتته. فهذا من الصلة ومن أفضل الصلة وأعظمها أجرا، لأن صلة الأقارب تتفاوت، وأفضل الأقارب وأعظمهم أجرا الوالدان وهما أصل الإنسان، والأولاد وهم فروع الإنسان. فتزويج الآباء للأبناء من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. ثانيا، لو تطوع الوالد فزوج بعض الأولاد فالواجب أن يعدل بينهم وبين إخوانهم، فمثل ما زوج الأول يزوج الثاني فيعدل وينصف. فهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمن العدل أن يعدل، لكن أن يكون فرضا عليه ابتداء لا. أما لو زوج الأول يزوج الثاني ويزوج الثالث، لكن لو تغيرت أحواله وضاقت أحواله فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فإنه يفصل في المسألة أنه لا يجب على الوالدين أن يزوجوا أولادهم، خاصة إذا بلغوا وكبروا فهم مسؤولون عن أنفسهم. وأما إذا زوجوا بعض الأولاد فإنه يجب العدل بين الأولاد والتسوية فيزوجهم جميعا، لكن محل العدل في حياة الوالد. أما لو توفي الوالد وقد زوج ولدين ابنين وبقي ابن أو أبناء، فقال في وصيته: زوجوا أولادي فلان وفلان، أو احجزوا من تركتي كذا وكذا لزواج محمد وعبد الله وصالح، فهذه وصية لوارث ولا تصح الوصية لوارث، فيبقى الأمر موقوفا على الورثة، ويقال للوالد: أنت مأمور بالعدل في حياتك، وأما بعد موتك فحينئذ ينتقل المال للورثة، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية للوارث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كانت الزوجة تلعن زوجها وتسيء القول معه عند أسفه الأسباب، فما توجيهكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. نعوذ بالله من عشرة أهل السوء. من أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يبتلى الإنسان بقرين سيء، والقرين السيء في قوله، والسيء في عمله، والسيء في تصرفاته، يؤذي الإنسان ويكون شؤما وبلاء عليه. أما بالنسبة للزوج فأوصيه بالصبر، أوصيه بالصبر على هذه المرأة، لكن إذا كان لم ينجب منها أحدا وغلب على ظني أنها عصبية مضرة وقد ينتقل فساد أخلاقها إلى ذريتها فليطلقها. وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله على أن الزوجة إذا كانت فيها أخلاق مشينة ويغلب على الظن أنها تنتقل للذرية وتتأثر بها الذرية، لأنه إذا لعنت فغدا تلعنها أمام أولاده، وإذا لعنت سبت في وجهه اليوم فستسبه غدا أمام أولاده، فهذا يفسد الأولاد وأيضا يدمر الأسر ويشتت القرابات، لأن الأخت لا تطيق أن تسمع زوجة تسب أخاها، ولا يمكن أن تتحمل أن ترى زوجة أخيها تهين أخاها أمامها. وهكذا بالنسبة للوالدة فإنها تؤذى وتتضرر ضررا عظيما. ولذلك الوصية لمثل هذه الزوجة أن تتقي الله في نفسها. أولا، اللعن لا خير فيه، فإن الإنسان إذا استدام اللعن، نسأل الله السلامة والعافية، وكان من اللعانين ابتلي بعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما عقوبة الدنيا فإن اللعنة تذهب يمينا، تذهب تصعد إلى السماء فتغلق لها أبواب السماء، ثم تذهب يمينا وشمالا فلا تجد مجالا فتذهب للملعون. فإن كان الذي لعن يستحق اللعنة أصابته والعياذ بالله، كالكافر والظالم صلى الله عليه وسلم العافية، فهذا تصيبه اللعنة. لكن إذا كان لا يستحق اللعنة رجعت على صاحبها والعياذ بالله، والملعون يطرد من رحمة الله ولا يوفق. ولذلك أخبر الله تعالى أن الملعون تصم أذنه ويختم على قلبه، نسأل الله السلام عليه. ولذلك تجد بعض الناس يصلي ويزكي ولكن تأتيه إلى المواعظ لا يتأثر بها قلبه ولا يستجيب لأمر الله عز وجل، بل بعض الأحيان يقول أحس أن هناك عائقا، أريد أن أتأثر، أريد أن أعمل، أريد أن أطيع، لكن اللعنة تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعنى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، فجعل اللعنة يترتب عليها الصمم وعمي البصيرة والعياذ بالله، ومن انطمست بصيرته فلا تسأل عن حاله والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم جدا، اللعنة ليست بالهينة. أما عقوبة الآخرة للعان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فيحرم والعياذ بالله اللعان من الشفاعة في أولاده، يحرم من الشفاعة لوالديه، يحرم من الشفاعة لأقاربه، فهذه عقوبة عظيمة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهذا أمر عظيم، ولذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل. ثانيا أن تتذكر حق العشير وحق الزوج، والله فضل الرجل على المرأة وكرم الرجل على المرأة، خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهذا من الفضل والتكريم الذي في غاية التكريم وغاية الإحسان من الله عز وجل للرجل. ثم بعد ذلك خلق منه زوجة، وقال تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا يدل على فضل الرجل وعظيم حق الرجل، وهذا حكم من الله، لا يشفع المرأة إلا أن تسلم به وأن تعلم أن الجنة والنار بين عينيها. قال صلى الله عليه وسلم: من المرأة لما اشتكت فعلها إنه جنتك ونارك، فجعل جنتها ونارها في بعلها وزوجها. جنتها إن اتقت الله فيه وأحسنت إليه فكانت كما خلقها الله ليسكن إليها، فوجد فيها السكن ووجد فيها الرحمة، فرحمت وأحسنت إليه وقامت بحقوقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأرض وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فهذا أمر عظيم، حق البعل ليس باليسير، ولذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل. النقطة الثانية التي أحب أن ننبه عليها أن استرجال النساء وكون المرأة تحاول أن تسترجل كالرجل لتعلم، كل امرأة تحاول ذلك بالأقوال أو بالأفعال، هي لو استرجلت فقط كالرجل بدون أن تلعن فهي ملعونة. ففي حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء. وهذا من تشبه النساء بالرجال، المرأة دائما تكون للرجل سكنا ورحمة وراحة، وتحس بأن عليها حقوقا ينبغي أن تقوم بها، وأن الله خلقها لكي يسكن إليها زوجها فيجد عندها الخير والرحمة والإحسان والبر حتى تلقى الله يوم تلقاه وهو راض عنها فيرضى الله عنها. وأما أن تلعنه وتسبه وتشتمه فهذا لا شك أنه اعتداء لحدود الله عز وجل، تعد لحدود الله ومجاوزة لما أمر الله عز وجل بالتزامه. فيا أمة الله، لأمة الله هذه أن تتق الله، وأن تتق الله كل امرأة في بعلها وزوجها. النقطة الأخيرة التي يحب أن أوصي بها الأزواج، فالزوج إذا رأى زوجته تسب وتلعن فينبغي عليه أن يكون بعيد النظر، إما أن يكون السب واللعن مؤقتا بأسباب معينة، وإما أن يكون طبعا تاما باقيا، طبعا دائما مع المرأة. فإن كان طبعا دائما مع المرأة فقد ذكرنا ما تقدم أن هذا الشيء يتعدى إلى الذرية ويفسد الأولاد، فعليه أن يتق الله عز وجل وأن يبتعد من هذا. ولذلك لما جاء إبراهيم في غيبة إسماعيل وسأل زوجته عن إسماعيل قالت: ذهب للصيد. فقال لها: كيف إسماعيل؟ فسبت وعابت. قال له: إذا جاءك فأقرئي عليه السلام وقولي له ليغير عتبة داره. هذا في الصحيح. فلما جاء إسماعيل من الصيد وذكرت له صفات إبراهيم قال لها: ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أطلقك فاذهبي فأنت طالق. فهذا يدل على أن المرأة الفاسدة التي تنتقل وتعدي بأخلاقها وتضر فينبغي على زوجها أن يحتاط في أمرها، لأن الحق مشترك بينه وبين ذريته. وأما إذا كانت عصبية فيها العصبية، ولكن لا تسب ولا تشكم إلا إذا خرجت عن طولها لمرض أو في أحوال ضيقة كما في حالة الحمل أو في ظروف قاسية تمر بها أو في أوضاع معينة، فعلى الزوج أن يتقي الله فيها وأن يصبر وأن يتحمل وأن يتجمل وأن يأخذها بوده وحنانه، وأن يكافئها على ما يكون منها في حال سكونها وراحتها، وأن لا يوقعها في الأسباب التي تستفز بها أخلاقها وتوجب خروجها عن طورها، فهذا مما ينبغي على الزوج، فتكون مسؤولية على الزوج أكثر من المسؤولية عن الزوجة. وأما إذا كان سبها وشتمها محدودا بظروف معينة، مثل أن يسبها الرجل فتسبه وتجعل ذلك من باب الرد عليه، فهذا شيء آخر ينظر فيه في كل قضية وحادثة بعينها، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي كيف يضع الساجد باطن قدميه في السجود. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المراد ظاهر القدمين وليس باطن القدمين، يكون بعض الأحيان سبق اللسان. المحفوظ ظاهر القدمين، وظاهر القدمين أن يجعلهما مما يلي الأرض، فهذه المنطقة إذا سجد يجعلها ملامسة للأرض، فإذا فعل ذلك هذا فيه الخلاف الذي قدمنا عن العلماء رحمهم الله والسنة أن لا يفعله، كما بينا في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل مجالس الذكر والخير خاصة بأهل الخير والصلاح، أم تشمل العبد المسلم المقصر في طاعة ربه؟ وهل يشمله أجر الجلوس في هذه المجالس؟ رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ومجالس الذكر منازل الرحمات، وفيها عظم الدرجات وتكفير الخطيئات ومضاعفة الأجور والحسنات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر، فإذا رأوهم نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء، لأنهم جلسوا لذكر الله، وكل شيء يذكر بالله فالملائكة تحبه، والملائكة تأنس به وترتاح إليه. ولذلك من إكرام الملكين اللذين مع الإنسان أن يشهدهم الإنسان مشاهد الذكر ومشاهد الخير، ويستحي أن يقف معهما على موقف خزي أو معصية لا ترضي الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. فأما مسألة العاصي والمذنب فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولا تختص مجالس الذكر بالمطيعين، فمن منا وليست عنده المعصية وليس عنده الذنب، فما منا من أحد إلا وهو خطاء يرجو رحمة الله عز وجل. وقد يأتي الرجل العاصي لله الذي كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه فيشهد مجالس الذكر، ويعطيه الله عز وجل من الدرجات والحسنات أكثر من غيره ممن يغتر. فتجد الرجل عنده ذنوب وعنده معاصي، فيضيق عليه بيته وتضيق عليه أسرته وأولاده، فيخرج من البيت في هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يحس أن ما بينه وبين الله ذنب عظيم، وأن ما بينه وبين الله خطأ كبير، فيقبل على بيوت الله وعنده ذلك الشعور والانكسار لله جل جلاله. ولربما علم أن هناك مجلس ذكر، أو يقول له عبد صالح في المسجد الفلاني مجلس ذكر، فيخرج من بيته يوم يخرج ولا يريد إلا رحمة الله، ولا يريد إلا كلمة تدله على الله، أو نصيحة تكسر قلبه لله، أو موعظة يؤوي بها إلى طاعة الله ورحمة الله، فيخرج بهذه النية الصالحة وهذا الشعور الفاضل الذي يحبه الله، فيطلع الله على قلبه أنه قد آوى إلى رحمته وأقبل على الله عز وجل، وأنه يحب الذكر، فتكتب له الخطوات وتكتب له الأنفاس والحركات، حتى إذا صلى في مسجده دنا وأنصت، وإذا به يحتقر نفسه أمام إخوانه وينتقص نفسه بما يكون منه من الزلات والخطيئات، حتى إن بعضهم يقول من مثلي؟ أمثلي يجلس مع هؤلاء الصالحين؟ أمثلي يجلس مع هؤلاء الأخيار؟ أمثلي أمثلي؟ فينتقص نفسه، والله يرفعه والله يرفعه، وذنوبه تتحات وخطاياه تذهب، ثم يسمع الكلمات وذكر الله عز وجل فيطمئن بها قلبه وينشرح بها صدره، ويتأذن الله له بالرحمة فيقول لملائكته وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا ويعمنا برحمته، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ثم يأتي غيره، وقد يكون من طلبة العلم، وقد يكون ممن فيه صلاح وخير، فيخرج من بيته معتادا للخروج، ويجلس في مجلس الذكر يتلفت يمينا وشمالا، ولربما ينظر في أسلوب المحاضر أو طريقة إلقائه، أو يزدري إخوانا له من طلاب العلم، أو ينتقصهم، أو ينظر إلى هذا أو يضايق هذا، فإذا به إلى دركات. ولربما يجلس في مجلس الذكر فيأتيه طالب علم مبتدئ فيرى أنه أحظ منه وأنه أعلى مرتبة منه، فينتقصه ويرفع نفسه، فلا يزال يتعاظم يتعاظم وهو في سفال عند الله عز وجل. قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أدنى القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم، ولا جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم. الله ينظر إلى القلوب. العبد العاصي بعض الأحيان تكون معصيته سببا في رحمة الله له. وذكر الأئمة من الإمام بن جوزي وغيره أن العبد يذنب الذنب فيما بينه وبين الله، فيجعل ذنبه فينكسر قلبه ويتوب توبة صادقة، فيجعل هذا الذنب بينه أمام عينيه، لا يأتيه ليل ساعة من ليل ولا نهار إلا تفكر هذا الذنب، فتفطر قلبه لهذا الذنب، فلا يزال يتفكر ولا يزال يتحسر ولا يزال يتندم ويتألم، والله يغفر له عند كل ألم وعند كل ندم وعند كل شجن وحزن يجده في قلبه من التفريط في جنب الله، وقد غفر الله له ذنبه من أول مرة أحس بها بذلك الإحسان، فترفع له الدرجات، ويتأذن الله عز وجل بعبده بالرحمات. لا يغتر أحد. ما عليك إذا جلست في مجالس الذكر إلا أن تسمع الكلام الذي فيه ذكر الله وما يقربك إلى الله، وتنتفع بالعلم وتحس أنك أحوج ما تكون إلى رحمة الله جل جلاله. ولذلك تجد الإنسان وهو في بداية طاعته والتزامه عند إحساسه بالإساءة يجد من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ما قد لا يجده بعد فترة وحين، لأن القلوب تغيرت وأصبح الإنسان يألف الشيء ويخرج إليه معتادا دون أن يستشعر أنه بحاجة إلى رحمة الله، وأنه بحاجة إلى مغفرة الله، وأنه بحاجة إلى كرم الله سبحانه وتعالى. فليتعرض العبد إلى نفحات الله عز وجل، سواء كان عاصيا أو كان مطيعا، وسواء كان قريبا أو كان بعيدا، فما عليه إلا أن يحسن الظن بالله، والله عند حسن ظن عبده به. ولا شك أن مجالس الذكر وأماكن التذكير بالله عز وجل فيها خير كثير للعبد. المواعظ تكسر القلوب إلى الله وتدلها على طاعة الله، وتحيي فيها جذوة الإيمان وصدق العبودية للرحمن. المواعظ كلمة تنير الطريق، هي الرفيق ونعم الرفيق، تدل العبد على طاعة الله عز وجل فتثبت قدمه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الله أعلم كم من عيون بكت من خشيته، وكم من قلوب اطمأنت بذكره، وكم من نفوس استقامت على طاعته لما ذكرت بالله جل جلاله في مجالس الذكر. مجالس الرحمة هي مجالس الذكر، يحرص الإنسان عليها، وأن ينظر الله عز وجل إليه في أهلها وهو على أحسن حال. حتى ولو كنت خطيبا أو كنت في مسجد تلقي كلمة لا تغتر، ودائما تنظر نفسك أنك أصغر القوم وأنك أدنى القوم، وذلك كله يرفع الله به درجتك ويعلي به مقامك ويعظم به أجرك، فلا يغتر الإنسان بشيء. فلا نقول العاصي والمطيع، فرحمة الله عز وجل عظيمة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بعفوه ومغفرته وهو أرحم الراحمين، وأن لا يمنعنا خير ما عنده بشر ما عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أنكم تعلمون عظيم حق المسلم على أخيه المسلم، ولقد فرض الله عز وجل على المسلم أن يكون مع أخيه في سرائه وضرائه ونعمته وبلائه، وأن يحس بأحاسيسه، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان بعض العلماء إذا سمع بالمصيبة نزلت في صقع من أصقاع المسلمين أصابه المرض واهتم واغتم، وكأن المصاب أهله وماله وذريته من كمال إيمانه بالله عز وجل. ولا يزال المسلمون يتراحمون حتى أرحمهم الله جل جلاله، ولا يزالون يتواصلون فيصلهم الله بوصله. وقد فرض الله على المسلم أن ينصر أخاه، خاصة إذا بلي من أعدائه وأعداء دينه الذين لا يرعون في المسلمين إلا ولا ذمة. وإن في إخوان إن إخوانكم في الشيشان يعانون بلاء عظيما وكربا عظيما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. تمالى عليهم الكفر وأهله في ظلم عظيم، قصفت ديارهم وشتتت أسرهم وفرقت جماعتهم ويتمت أطفالهم ورملت نساؤهم، وإلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواجب على المسلم أن ينصر، وعلى المسلمين جميعا أن ينصروا هذه الفئة المؤمنة المسلمة التي ما يفعل بها ذلك إلا أن تقول ربي الله. الواجب علينا النصر بكل ما تعني هذه الكلمة. ومما ينصر به المسلم وينصر به أخاه المسلم، قال تعالى وإن استنصروكم فعليكم النصر. فيجب علينا أن ننصر إخواننا، أن نكون معهم، أن نحس بأحاسيسهم، وأن نتألم بآلامهم، وأن نشكو إلى الله جل جلاله، وأن نشفع لهم بالدعاء الصادق. ابتهلوا إلى الله جل وعلا في مظان الإجابة، وارفعوا إلى الله عز وجل أكف الضراعة في ليلكم ونهاركم، مستنصرين بجبار السماوات والأرض، مستنصرين بأرحم الراحمين لإخوانكم. فالله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فإذا دعوت لأخيك المسلم فقد رحمته، ولك ملك يقول آمين ولك بمثل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وقد صح عن رسول الأمة أنه دعا لأصحابه ورفع يديه في دعائه، فاللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بقدرتك على خلقك أن تجعل لإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم فرجا. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لهم من كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح أحوالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وإنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم. اللهم فرج همومهم ونفس همومهم واربط على قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالرؤوس ومن شايعهم. اللهم يا حي يا قيوم شتت شلهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل بهم لعنتك واشتد عليهم مطأتك واسلبهم عافيتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصائبنا واخلف علينا خيرا منها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.